اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى مع برنامج شبكه التلفزيون على الهواء مباشره، ومعنا ضيفنا القارئ المشهور والمعروف مشاري راشد الحفاسي. انا بس احاول اعطي المشاهدين بعض من سيرتك الذاتيه، وهي سيره قامره ما شاء الله. لك مشاري راشد الحفاسي، صغير بالسن يعني من مواليد 76 و28 سنة ما شاء الله، متزوج وله ابنتان، يدرس في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حاصل على إجازة القرآن والإقراء من الشيخين أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله والشيخ عبد الرافع رضوان، وهذه الإجازة كما وارد هنا سند متصل الى النبي عليه الصلاه والسلام، وراح اسالك عن هذا بعد شويه. له اكثر من 60 شريط في الكويت والدول العربيه والاسلاميه، طبعا هذه الاشرطه المختلفه، انما ايش قد انباع من هذا 60 شريط، لابد ان هناك الاعلاق المؤلفه يعني انباع. تسجيلات قصائد ومثل علميه وادعيه واذكار، له موقع على الانترنت لكل ما يخص القارئ www.alafasi.com. الافاسي تقرا او تكتب alafasy www.alafasi.com. إمام في المسجد الكبير بدولة الكويت في العشر الأواخر في رمضان، صاحب خدمة الأفاسي لدي شركة الاتصالات المتنقلة MTC بالتعاون مع ايوا جلف في الكويت. له ختمه كامله للقران الكريم سجلت بمصر تحت اشراف شيخ عموم المقارئ المصريه ورئيس جامعه الازهر الشريف لمراجعه المصاحف والبحوث الاسلاميه. سجل بعض الصور بروايه ورش. بروايه ورش، روايه شعبه، وروايه البزي. منذ بداية الثمانينات تعلق بالقرآن وكان يقرأ سورة، رحمي ماني قايل لكم الآن لأن رح نأتي حول هذا السؤال. بالنسبة للإجازة اللي أخذتها اللي سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أن المخرج عندكم صورة لهذه الإجازة اللي هي السند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا في لها صورة. لو تحدثنا يعني شنو إجازة بسند متصل من الشيخين ذولي، يعني إجازة موجودة على الشاشة الآن بسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتوضحنا لك. هذه الإجازة يعني هي إجازة في الإقراء والقراءة، يعطيها الشيخ لتلميذه، ويكون هذا الشيخ قرأ على شيخه ثم الشيخ على شيخه إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة سلسلة سند متصل، كل واحد منهم أدرك الثاني وقرأ عليه إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تشبه إلى حد ما السند في الأحاديث يعني تقريبا، بس هذه متخصصة في القراءات. طيب أنا عندي أيضا معلومات تقول أنك في الروضة والابتدائي والمتوسط كنت في فريق الموسيقى بالمدرسة. اي نعم. هذه يعني نشاط يعني في ابتدائي ومتوسطة كنت أمارسه مع الطلبة، وكنت أشارك حتى في يعني الأنشطة الرياضية والأنشطة الفنية، يعني عندي اهتمامات في هذه النشاطات، الخط يعني والرياضة وحتى الموسيقى، لكن تركت هذا أو هذه المجالات منذ يعني بدأت دراستي في الثانوية، من قبل أولى ثانوي يعني من تقريبا الغزو، أثناء الغزو تركت هذه الأمور واتجهت إلى القرآن، حتى ميولي إلى الخط تركته وتفرغت إلى القرآن. يعني مسألة كانت مؤقتة لما كنت في فريق الموسيقى. إيه. يعني هل يعني من تاريخ، هل كان أحد يقول لك مثلا لا تدرس موسيقى هذيك الساعة، روح إلى الأمور الصوتية يعني اللي أنت تقولها كالقرآن؟ لا أنا بنفس الوقت، لا أنا بنفس الوقت يعني كان عندي مسجلات واستريوهات في البيت ما شاء الله، وكنت أهتم ب يعني قراءة القرآن، يعني كنت حاط أذكر يعني السماعات هذه بالسطح، يعني كأن البيت خليته مسجد، وكنت أقرأ وحتى أزعج الجيران يعني من القول عليه، مرة أذن طبعا بكل وقت وأقرأ في كل وقت، ما فكانت تأتيني انتقادات من الوالدة والوالد أن أزعجت الجيران. كنت صغير ومتحمس. نعم كنت صغير ومتحمس يعني إيه؟ وتطول على المسجلات. إيه؟ تمام. الأخ المخرج يقول الآن في جاي اتصالات يحبون يأخذون العنوان مال الانترنت اللي قلنا اللي هو البريد المسجد، فإذا يحطونه لا أعتقد حطوه على الشاشة أو شيء من النوع عشان إذا أحد يحب يتصل في أكيد يجيك اتصالات كثيرة على هذا العنوان إذا أريد يعني. إي نعم، هو القائم على هذا الموقع يعني له جزيل الشكر الأخ صالح مسلم، هو يعني متفرغ له. سورة الرحمن قلت لها لها ذكريات خاصة في حياتك، وأنا ذكرتها شوية في السيرة الذاتية بس قلت أترك كلمة بعد. كيف كان ذلك يعني؟ والله في 84 في 85 كان عندي تعلق شديد جدا في سورة الرحمن، يعني أقدر أقول لك يمكن ما كنت أقرأ إلا سورة الرحمن، يعني ممكن يعني أقرأ بعض الصور اللي والآيات اللي نأخذها في المدرسة، لكن كان تعلق شديد في سورة الرحمن. وسبحان الله يعني هل لأن بدايتها الرحمن علم القرآن؟ والله هذا يعني أنا يعني كان حبي شديد جدا للقرآن في هذه الفترة مع صغر سني، وحتى أهل القرآن يعني كنت أحب أقلد إمام المسجد، و يعني هذا سر الرحمن علم القرآن. نعم ما شاء الله يعني الكتكوت الفصيح في البيضة يصير